عليك يا سيدي. Thank you. ونحل طير مما يشتهون وحور عين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء ونحن طير مما يشتهون وحور عين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء بما يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وحور الليل

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلما تصدقون أفرأيتم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم إنا لمغرقون بل نحن محرومون. أطاعيتم لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فسبح باسم ربك العظيم in أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين Thank you. تسبح باسم ربك.